وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. متفق عليه. المؤلف ساق الحديث الأول على إيش؟ ماذا أراد المؤلف بتقديم الحديث الأول وبذكره؟ حث على الشهادة. لا تقول لي ما القضاء ما فيش مثلا دي خليها ورا هناك. القضاء قطع الرقبة. نعم الأمر بأداء الشهادات. طب هذول أدوا الشهادة ثم يأتي قوم. الحديث الأول ذكر على سبيل المدح والثناء ولا الذم؟ المدح. والحديث الثاني على سبيل إيش؟ الذم. ولماذا مدح هؤلاء ولماذا ذم أولئك؟ ما احنا قلنا نبهنا الحديث فيه يعني ومضات من النور. خير الشهداء ايش؟ كلمة خير فيها افعل تفضيل. وقلنا ان الشهود ليسوا سواء وانهم يتفاوتون. اذا المؤلف رحمه الله ذكر الحديث الأول على سبيل المدح والثناء لمن يشهد قبل أن يستشهد وقبل أن تطلب الشهادة منه إذا كان المدعي لا يعلمها. وإذا كان يعلمها وقال له تعالى أنا عندي شهادة لك، ثم أنا عارف ما أبغى. القصد أن يكون المدعي لا يعلم بهذه الشهادة فيأتي ويعلمه بها، هذا متبرع ومتعاون ومؤدي أمانة ومحق حق لصاحبه ومرشد للقاضي. كل ذلك من المدائح والخلال الحميدة التي تترتب على تقدمه بالشهادة. ولكن هنا خير القرون قرني، أيضا هنا خير أفعل تفضيل. والقرون تتفاوت، وما هو حد القرن؟ يختلفون في تحديد القرن، فمنهم من يقول هو الجيل الذي اصطحب وعاش ثم مات حتى انقرض وظهر تحته النبت الجديد. وقيل إن القرن عدد من السنين يبدأ القول فيه من 20 إلى 100، وكل 10 أو كل عقد من السنوات من 20 إلى 100 قيل به إنه قرن. ولكن الأولى التعريف الأول هو الجماعة الذين عاصر بعضهم بعضا ثم توالى فيهم الموت حتى انقرضوا. وهناك أثر يستدلون به: لا يبقى من اليوم على وجه الأرض أحد ممن هو موجود بعد 100 سنة. معناها يكون قد سرى فيهم الموت حتى انتهى الموجودين بالفعل عند نهاية 100 سنة. وهل تخرب الدنيا؟ لا، الأمهات ما شاء الله تدفع، المواليد متواصلة، فكلما مات إنسان جاء طفل ولا طفلين وعامل التكاثر موجود. فقالوا 100 سنة هي حد القرن. وبعضهم يقول هذا في اللغة وفي العموم، أما في الاصطلاح فقوله صلى الله عليه وسلم قرني هم الذين عاشوا معه وعاصروه، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم الذين يلونهم وهم التابعون. ويعرفون الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولم يتلقى ولو لم يتلقى عنه شيء، رآه بعينه وهو مؤمن فهو صحابي، كلمه أو لم يكلمه. ثم بعد ذلك التابعون، والتابعي من رأى الصحابي كما رأى الصحابي رسول الله. ثم بعدهم عاد القرون المتوالية. والخيرية هنا للعموم والعامة، وفرق بين للعموم أو عامة. للعموم يعني كل فرد من أفراد القرن الأول خير من القرن الثاني في أفرادهم. أما عامة فيكون مجموع القرن وإن كان فيه أفراد لا خير فيه ما عدا أصحاب رسول الله، لأنهم كلهم فيهم خير. وعلى هذا كما يقول الكل والكلي، امتدح النبي صلى الله عليه وسلم 3 قرون، وهي التي يشيع على الألسنة المشهود لهم بالخير. ومدح صلى الله عليه وسلم القرون 3 لما اختصوا به. أولا أصحاب رسول الله لم يشاركهم أحد في هذه الفضيلة والمزيد. ثانيا أصحاب أصحاب رسول الله وهم التابعون. ثالثا أصحاب أصحاب أصحاب رسول الله وهم ما بعد التابعين. يأتي هذا الحديث الثاني وفي أسلوبه يشعر بمذمة من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، فأصبح هنا تعارض وتناقض أو شبه تناقض. حديث يمدح ويثني على من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وحديث يذم أقوام يشهدون ولا يستشهدون، بدون ما يطلب منهم الشهادة يجوا يتبرعوا بها. وتقدم ومقدمة الحديث قوله صلى الله عليه وسلم خير، وخير أفعل تفضيل، وقدمنا طرفا من الحديث عليها في أن هذه الخيرية عامة. وإن كان قد يوجد في القرن الثاني من هو ربما أن يكون خيرا من آحاد القرن الأول، فهذا لا يضر، لأن الحكم على المجموع وليس على الجميع. وفرق عندهم بين الحكم على المجموع والحكم على الجميع أن الحكم على المجموع عليهم مجتمعين في حزمة واحدة، والحكم على الجميع عليهم واحدا واحدا بذاته دون ارتباطه بغيره. ويقولون لو أن المراقب وقف على باب الفصل وقال يا أصحاب هذا الفصل عليكم تجمعوا 100 ريال، فإن المطلوب من المجموع أن يتعاونوا على جمع 100، واحد يدفع ريال واحد يدفع 2 واحد يدفع عنهم كلهم، ما لنا شغل. أما الحكم على الجميع، يا أهل هذا الفصل عليكم 100 ريال، أي على كل واحد، ولا يسد واحدا عن واحد، فيكون طلب من الجميع واحد واحد 100 ريال من كل واحد. وهذا فرق بين المجموع والإيش والجميع. هنا خير القرون، وتقدم الكلام على القرن كم يكون، فمنهم من يقول الأمة والجماعة تعيش في زمن ثم يتوالى الزمن عليهم ويموتون واحدا بعد واحد إلى أن ينقرض ذاك الجمع، فالناشئ الذين ينشؤون في ظلال هؤلاء الناس الذين يموتون حتى يفنى ذاك المجموع، ما لهم دخل في اللي يروحون؟ رواح المجموعة الأولى يعتبر قرن. ومنهم من قال القرن يعتبر بالزمن، هناك من قال 9 سنين، هناك من قال 20 30 40 عقود 100، وبعضهم نازع في 90. فعقود 100 سنة هي أكثر ما يتبعه أو يقوله العام وبعض الخاص، أن القرن 100 سنة. والتحقيق في هذا الحديث يشمل أو يتوقف عند المعنى العام، خير القرون قرني، فقرنه صلى الله عليه وسلم يشمل من يأتي بعده إلى 100 سنة هجرية. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي سنة كم؟ 11. فهل يمتد قرنه إلى تمام 100 سنة؟ أو أن ظاهر اللفظ وجرسه وفحواه على أن قرنه الذين عاصروه وعاشوا معه؟ وإذا أخذنا مادة قرن، قارنا اقتران الاقتران، نجد هذه المادة تدور حول المقارنة، فلا يمكن أن نقول من جاء في عام 100 من السنة الهجرية إنه قارن رسول الله، بعيد هذا. لكن نستطيع أن نقول كل من كان في عهده صلى الله عليه وسلم من بدء رسالته إلى لحوقه بالرفيق الأعلى، هذا هو قرنه الذي قارنه وعايشه. أما كونه 100 ولا 90 ولا أكثر ولا أقل فهذا اصطلاح. إذن الذي تطمئن إليه النفس في هذا الحديث خير القرون قرني، أي الذين عاصروني وعايشوني وعاشوا معي واقترنت حياتهم بحياتي. طيب ثم الذين يلونهم، يلونهم إلى متى؟ هذا هو محل البحث، واللي يقبل التحديد 20 ولا 90 ولا 100، على ما اصطلح عليه القوم. ثم الذين يلونهم أي القرن الثالث، وهو المصطلح عليه عند العلماء القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية. وهنا يناقش العلماء هل جميع أفراد القرن الثاني خير من جميع أفراد القرن الثالث، ولا مجموع القرن الثاني خير من مجموع القرن الثالث؟ يا جماعة أظن الجميع والمجموع شوية فيها لبس، لكن طرحت شوية. فيتفق العلماء على أن المراد هنا المجموع وليس الجميع، فقد وجد في القرن الثاني أو في القرن الثالث، ما نقدر نقول في القرن الثاني لأن القرن الأول قرن الصحابة، ولا نستطيع أن نفاضل بين التابعين وبين الصحابة لأن أثر الصحبة لا عديل له ولا مثيل. وذكرنا لكم قضية عبد الرحمن بن عوف، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس وقال أيكم رأى الرؤيا البارحة، فكل من رأى رؤيا يقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه الفأل الحسن، فإذا سمع رؤيا حسنة فرح بها. فقال عبد الرحمن بن عوف ذات يوم يا رسول الله رأيت البارح أن القيامة لقد قامت وقد نصب الميزان وامتد الصراط وأخذت للحساب، والله لقد نوقشت الحساب حتى ظننت أني هالك، وما أنجاني يا رسول الله إلا صحبتي إياك. إذن الصحبة أمر متميز امتاز به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول هذا من باب الواقع العملي لأصحاب رسول الله. وقد جاء أثر ذكره الشارح عندكم هنا بأن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد خير منا يا رسول الله؟ آمنا بك وصدقناك وهاجرنا معك وقاتلنا معك ونصرناك. قال نعم، قوم يأتون بعدي لا يرونني، يتمنى أحدهم لو رآني. إيش هذه؟ صحابي يسأل أحد خير منا ويعلل، صحبناك صدقناك نصرناك، فقلنا فيه. وفي بعض تفصيل هذا في حديث الحوض لما قال ويأتي إخوان لنا أنا فرطهم على الحوض، لما قالنا أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، أو قالوا كيف تعرفهم؟ قال يبعثون غرا محجلين. وجاء وقال إخوان لنا يأتون بعدنا وجدوا أوراقا مكتوبة فصدقوها وآمنوا بي، يود أحدهم لو يراني أو لو رآني بملء الأرض ذهبا، وأنا فرطهم على الحوض. فهذا يود أحدهم لو رآه صلى الله عليه وسلم بملء الأرض ذهبا. وجاءت الأحاديث متعددة، سيأتي زمان العامل فيه له أجر 50. قالوا منا ولا منهم؟ قال منكم أنتم. وما السبب؟ هناك روايات عديدة والأسانيد فيها ما فيها. لما سأل أيضا أي الناس خير؟ قالوا الرسل. قال ما عن هذا سألتكم؟ أي الناس خير؟ قالوا من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما لهم لا يكونون خيرا وأنا فيهم؟ قالوا الذين جاءوا بعدهم. قال وما لهم لا يكونون خيرا وفيهم من رآني وصحبني؟ قال إذن من يا رسول الله؟ قال قوم يأتون بعدي لم يروني ويجدون صحفا مكتوبة فيقرؤونها ويؤمنون بها، أنا فرطهم على الحوض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا الخبر ابن عبد البر في الاستذكار مطول عند حديث غرة محجرين. فماذا نقول في ثنائه صلى الله عليه وسلم على من يأتون بعد قرون طويلة ووجدوا صحفا مكتوبة؟ هذا القرآن الحمد لله متداول في أيدي الصغير والكبير، فقرأوه فآمنوا به وصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء إزاء هذه الأمور قد يوجد بعض الأفراد في بعض الأزمان خير من العديد من الأفراد في الأزمان قبله، ويستشهدون لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: رب مبلغ أو عام سامع. المبلغ ما شاهد ولا حضر، والسامع عاصر وشاهد وشافها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته بمنى يخطب الناس، فيقول بلغوا عني رب مبلغ أو عام سامع. المبلغ اللي ما حضر ويكون أبلغ وأفقه وأفهم من هذا الحاضر الذي يسمع ويعي الكلام بألفاظها ولا يستوعب معانيها، فإذا وصلت إلى شخص فيما بعد وأعطاه الله الذكاء والفطرة والفطنة، فهم من هذا الحديث الذي نقل إليه ما لم يفهمه هذا الذي حمله من أول الأمر إلى أن وصل إليه. إذن خير القرون قرني، هذا على سبيل المجموع، والله تعالى أعلم. ونحن نعلم أن في القرن الأول مفاضلة، لا يمكن لإنسان أن يقول لفضلاء الصحابة هم وعوامهم سواء. الخلفاء الراشدين والذين لازموا رسول الله في حربه وفي سلمه وفي منشطه ومغرمه، كل هؤلاء أشخاص اختصوا بالصحبة وقارنوا الحياء وعاصروا الشدة والرخاء، ليسوا كمن كان في أطراف البلاد يسمع ثم جاء إلى الحج وشاهد دقائق ومضى. لا يمكن أن نقول الصحابي الذي هو في البادية كالصحابي الذي تحت ظل ناقته صلى الله عليه وسلم. إذن هناك مفاضلة. وهناك تفاوت بين أفراد القرن بعضهم على بعض، وهكذا القرون الثلاثة. ولكن في الجملة القرون الثلاثة هي خير القرون إلى يوم القيامة. نعم. ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون. يكون قوم بعد إيش؟ القرون الثلاثة. ما صفاتهم؟ أولا إيش؟ يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون ولا يستشهدون. طب وإيش بهم هدول؟ إذا أخذنا مستهل الحديث، الحديث استهل بإيش؟ إن خيركم قرني. خيركم. ثم يكون أقوام، الأقوام الذين يأتون بعد خيركم. بغضك داخلين في الخيرية ولا منفصلين عنها؟ ها؟ يكون تابعين معهم في الم... ولا هناك فرق؟ ايه؟ داخلين بالخير لكن الخيرية انتهت عند ايش؟ القرون الثلاث. ثم وثم للتسويف والايش والتفصيل. ثم يأتي او يكون اناس صفتهم كذا. اذا ما بعد ثم هنا يغاير ما قبلها، وما قبلها وصف بالخيرية، يبقى ما بعدها ايش؟ ما تقدر تتكلم، احسن تسكت. يقولون جاء رجل الى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه واراد ان يتسلف ويتحسلك عند شوي. قال لي: ابن بنتي رسول الله، ما بال هؤلاء الناس اختلفوا عليك وفعلوا وقالوا وسووا وسووا، يحسب ان هذا يعني يرضي الحسن بان واحد من عامة الناس يحس بهذا الواقع؟ قال: اسمع يا هذا، هل انت من الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني من المهاجرين الاولين؟ قال: لا. هل أنت من الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم؟ قال: لا. قال: والله لست من الثالثة، لأن الأولى في المهاجرين أخرجوا، والثانية في الإيش؟ الأنصار تبوأوا الدار والإيمان. الثالثة إيش؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهل هذا قال كذلك؟ وجاء يسبهم، جاء يسب الذين جاءوا من بعد ليش؟ المهاجرين والأنصار. قال: والله لست من الذين بعدهم. ولذا سمعت مولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يروي عن مالك رحمه الله أنه قال: ليس لمن كره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حق في الفيء، لأن الله جعله للذين أخرجوا من ديارهم والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم يترضون عن الجميع. فإذا كان يكره يترضى عليهم؟ لا. إذن ليس له حظ في الإيش؟ في الفيء. ويقول: هذا من أدق دقائق استنتاج مالك رحمه الله تعالى. إذن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، وليه الثاني، ثم يليه الثالث، ويتفقون على أن العدالة ساعة ثابتة لتلك القرون الثلاث. ولهذا إذا كان هناك بحث في سند الحديث فإنما يقفون عند أوائل القرون الثلاثة، إلا إذا كان في الحفظ، أما في العدالة لا يبحثون. وعلى هذا ثم يأتي إيش؟ ثم يكون قوم. ثم يكون قوم. كلمة قوم يقولون في اللغة خاصة بالرجال ولا يدخل فيها النساء. أقوم آل حصن أم نساء؟ فغايغ بين النساء وبين القوم، فيكون القوم هنا مختص بإيش؟ بالرجال. يكون قوم، أي صفاتهم؟ يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون ولا يستشهدون، متبرع بالشهادة اللي عنده. ما الذي حملك على المبادرة بهذه الشهادة وانت ما سئلتها؟ فلربما صاحب الحق يعلم شهادتك على قضيته ولكن لم يطلبها منك، عنده غيرك أولى بك وأوثق وأعدل عند الخصم وعند القاضي. تحتج تقول له أنا عندي شهادة ليش؟ لعل فيه غرض شخصي لك عند هذا أو بهذه الشهادة. يشهدون ولا يستشهدون. طيب الأولين خير ليش؟ لا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. طب هذا جاء بها قبل أن يسألها وهذا جاء بها قبل أن يسألها، ما الذي جعل ذاك موضع المدح وهذا موضع الذم؟ قالوا الأول إذا لم يكن صاحب الحق يعلمها ولم يكن للشاهد غرض في إخبار صاحب الحق بها فتكون أقرب إلى الإخلاص وإرادة وجه الله وتعاون على بر وتقوى، بخلاف الثاني فإنه يتهم في نفسيته بأنه قد يكون له غرض في هذه الشهادة أو المبادرة. وبعضهم يقول الثاني هذا في أمور الحسبة، في أمور تتعلق بحق الله وأشياء كثيرة، ونقول الله تعالى أعلم. ويخونون ولا يؤتمنون. يخونون ولا يؤتمنون، يبقى الذي جاء قبل يخونون يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. زميل يخون ولا يؤتمن، يبقى الأول قبل يخون ولا يؤتمن على الذم ولا على المدح زي اللي سابق؟ على الذم. يخونون ولا يؤتمنون في أي شيء؟ قالوا هذا عام في كل ما اؤتمن عليه الإنسان وليس قاصرا على الودائع والأمانات، لا، على الأسرار، على ما بين كل اثنين، على ما يكون بين الأخ وأخيه. إنسان ائتمنك على سر أفضى به إليك، ائتمنك على وديعة أودعها عندك، والقضايا في الودائع والأمانات والخيانة أعتقد أنها كثير يتندر بها في المجالس وتسجل في بعض كتب النوادر. يخونون ولا يؤتمنون. وينذرون ولا يوفون. العجيبة جاءت بعض الروايات أول ما تفقدون الأمانة، حتى إنه ليقال في بني فلان رجل أمين، في بني فلان وبنو فلان قبيلة من القبائل. يعني يصبح تندر وجود الأمين إلى أن يتندر بوجود واحد أمين في قبيلة من القبائل. الناس أمناء حتى على الأسرار. وقضية عثمان رضي الله تعالى عنه مع عمر في حفصة، لما جاء عمر وعرض حفصة على عثمان بعد رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الأولى رقية ولا أم كلثوم؟ الأولى من بنات رسول الله رقية. فجاء عثمان وقال لعمر لا حاجة لي في الزواج الآن، فكانت فيها يعني جفاف. جاء وعرضها على أبي بكر، أبو بكر ما رد عليه خير ولا شر، سكت. فكانت أكبر من الأولى، فجاء وشكاهما إلى رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم يتزوج عثمان خيرا من حفص، ويتزوج حفصة من هو خير من عمر. وفعلا كان من عثمان، وفعلا كان عثمان تزوج خيرا من حفصة، وهي أخت زوجته بنت رسول الله. وحفصة تزوجها خير من عثمان وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد في هذا أن أبا بكر رأى في وجه عمر التغيظ حينما سكت عنه ولم يجبه. فبعد أن خطبها رسول الله وتزوجها، جاء أبو بكر إلى أمه قال تعالى لعلك وجدت علي حينما لم أجبك حينما عرضت حفصة علي. قال إيه والله، أخذ في خاطر. قال لا، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكرها، فخشيت أن يكون يرغب في زواجها، فأنا أقول لك آه ولا لا. فانظر إلى أي مدى يكتم أبي بكر هذا الخبر الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن حفصة، ولا يبيح به ولا يصرح بما يفهم منه شيء. هذا هو ليش الأمانة، أمانة على السر، أمانة على المال، أمانة في الحكم، أمانة في التوجيه والنصح، أمانة في الفصل من المدرس، أمانة في الأرقام والدرجات على الدفتر هل زاد هذا أو نقص ذاك، أمانة في كل ما يمكن أن يكون فيه ائتمان، يخونون ولا يؤتمنون. وهنا هل الغرض مجرد سماع صفات لأشخاص يوجدون لا بعد أن لم يكونوا؟ ما الغرض من أن الرسول يخبر أنه يأتي أقوام يخونون ولا يؤتمنون؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب على وجود جماعة خائنة غير مؤتمنة؟ نعم، هذا انتفت من زمان. هيا جماعة، حكاية الشهادة يعني يحذر منهم بس، وزمجت شهادة. وخيانته ليست متوقفة على شهادة، حياته جبلته. أليس في تفشي الخيانة من إنسان فقد الثقة فيه؟ إذا عرفت إنسانا أصبح خائنا، هل تأمنه على علبة كبريت؟ ما هو خاين. تيجي تطلب يقول مالك، يقول لك مالك عندي شيء، لأن طبيعته الخيانة. إذا إن فقدت الثقة بين أفراد المجتمع، والمجتمعات إنما تقوم على السلطة أو الائتمان، الثقة. فإذا تقاطعت أواصر أفراد الأمة فيما بينها بانعدام الأمانة، متى يكون تعاون ومتى يكون ائتمان في المعاملات، ومتى تنجح الأمور الاقتصادية أو الاجتماعية، أو يأمن الإنسان غيره على نفسه، ماله، عرضه، إلى غير ذلك؟ بل يصبح كل إنسان متحفظا من غيره، كما جاء على بعض البلدان في أثناء ثورات ولا حركات، كان الأخ لا يأتمن أخاه، والوالد لا يأمن ولده، وكل يتحفظ من الآخر أن يفشي له سرا عند المسؤولين. يبقى حياة إيش هذه؟ حياة تربص، مثل الإنسان عايش في غابة يحذر كل حركة، لو أن الهواء حرك غصنا مع غصن فزع، عشان ما في ائتمان. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بيان أخص خصائص هذا الدين، الأمن والأمانة. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى إيش؟ تسير الضعينة وهي المرأة وحدها على ناقتها من صنعاء إلى بيت الله الحرام، كل مؤتمن عليه. وفي قضية مجيء زينب رضي الله تعالى عنها من مكة إلى المدينة، وكان فلان أبو طلحة لما رآها وحدها ما رضي ذلك، أخذ بخطام ناقتها وأخذ يقودها إلى أن يأتي إلى منزل، فيقول لها تهيئي يا ابنة رسول الله، وينيخ راحلتها ويصرف وجهه عنها ويضع رجله على ساق الناقة فتنزل بستر، وإذا حان المسير ناداها من بعيد يا ابنة رسول الله آن الرحيل، فتتهيأ وتتستر وينيخ الراحلة ويضع رجله على ساقها وتطلع وتركب إلى أن تتمكن، فيقيم الناقة أو ينهضها ويسير بها في طريقها، حتى كانت في النهاية والله ما رأيت آمن ولا أحفظ من فلان في سفر. طيلة الطريق من مكة إلى المدينة ما لفت نظرها ولا شعرة من غيبة كرجل مع امرأة. هذه هي الإيش؟ الأمانة حقا. ومجالات هذا عديدة واسعة، وما رفع الله شأن يوسف إلا بالإيش؟ بالأمانة، معاذ الله. ربي أحسن مثواي، فهو حفظ أمانة الملك ولم يعتدي، وحفظ أمانة الله وحق الله عليه، وكل تجنب معصية فهي أمانة، لأنه ائتمن على حدود الله وعلى محارمه. نعم. وينذرون ولا يوفون. وينذرون ولا يوفون، عكس ما قال تعالى في غيرهم يوفون بالنذر ويخافون يوما إلى آخره. نعم. ويزهر فيهم السمن. أوه هذا عد سمينة.

وقد يكون في القرية متلاعبا يعرف طرق التلاعب. لكن قالوا إن البدوي حينما يشهد هل هو يعرف حقيقة قيمة الشهادة ويجتنب شهادة الزور، أو أنه لا يبالي شهادة زور أم شهادة حق؟ وأنا أعتقد أن المسألة لا ينبغي أن تؤخذ على إطلاقها. نقول إن كانت الشهادة في أمور تختص بالحضارة فلا ينبغي أن يعول على شهادة البدوي فيها، وإن كانت أمور تشمل الحضارة والبداوة فلا مانع أن يشهد فيما يعرفه، يتحاسبون فيما بينهم. ولك عندي 5 ولي عندك 10، باقي لك اسقط 5 يبقى لي عندك 5. هذا ما الذي يختلف فيه الحاضر من البادي؟ لا يختلف فيه. لكن إذا اختلف في أثمان سلع وأمور تختص بها القرية ولا يعرفها البادي، وتكلموا قالوا عندي قدر ضاغط، ايش القدر الضاغط هذا؟ البدو ما يعرف ضغط. عندك معرفش كذا ايس وسماور، عندك بوتاغاز، هذا البدو ايش دراه عن بوتاغاز؟ فاذا كان متعامل في البادية وانتشر في البادية فلا مانع. وقد يكون الشيء حديثا وينتشر الى قمم الجبال وبطون الأودية. وقد ذكرت لكم سابقا خرجنا في العطلة النصفية وفي محل يسمى النظيم في الرياض على أننا سنقيل ونبيت وننزل من الغد عند المحل الذي سنقيل فيه، فإذا براعي غنم ومعه نحو 20 رأس والراديو افتكر الى الان نسنا الاحمر معلق على الكبش، نقول هذا ما يدري؟ عرف الراديو ولا لا؟ استمع ولا ما استمع؟ ما الذي يمنعه ان يكون اهل القرية في هذا الشأن؟ وما الذي يمنع ان يعرف غيره من الامور المستجدة المستحدث؟ فالمسألة تدور حول ما إذا كانت الشهادة تختص بأهل القرى والبادي لا يعرفها ولا يحق له أن يشهد بما لا يعرف. بل إن مالك رحمه الله يقول إذا كان اثنان يتحاسبان وجاء إنسان وجلس قريبا منهم وسمع نهاية الكلام فلا يحق له أن يشهد بينهما فيما تكلما فيه وسمع. لماذا؟ لعل ما سبق من الكلام فيه ما ينفي ما لحق، لعل هناك أمور أخرى ذكراها واستثنياها وتكون داخلة فيما له وعليه وهو لم يسمع، شاهد ما سمع في آخر الكلام ولم يسمع ما تقدم من أوله. بل بعض الملكية زاد شيئا آخر، لا يحق لإنسان عابر سبيل أو مستغرق السمع أن يشهد باستغراقه السمع. وقرأت في نظام القضاء الأمريكي أن مكالمة هاتفية من السويد إلى النرويج في موضوع وإنسان يتسمع على المكالمتين، فقامت قضية، فالمتسمع أخبر صاحب الحق بأنه سمع خصمه يعترف له في الهاتف بكذا فقدمه إلى القضاء، قال لا أنت متسمع ولست سامع فلا تقبل شهادتك. وهكذا يتسمع على اثنين بدون علمهما فهو متسمع فعلا، ولا يحق له. وبعض المالكية يقول لا يشهد على اثنين حتى يقول له اشهد علينا ويستشهدانه على ما سمع منهما. إذن شهادة المستمع أو شهادة الخائن أو ذي غمر أو حضر على بدوي هذه لا ينبغي أن تطلق على كاهلها. وذكرت لكم أن أبا العلاء المعري كان نائما في مسجد فدخل اثنان وبصوت مرتفع أخذ يتخاصمان، فكان في حديثهما محاسبة بينهما. فقام صاحب الحق من الصبح وذهب إلى القاضي، فسمع القاضي دعواه وقال بينتك. قال هو اعترف لي بالليل ونحن في المسجد. قال هل عندك بينة؟ قال لا والله، إلا شخص كان نائما بالقرب منا ولا ندر عنه. قال أتياني به. فجاء قال أنت سمعت هذين يتحاسبان أمس؟ قال والله أنا لا أفهم لغتهما، ولكنهما قال كذا، وأخذ يسرد المحادثة بينهما بلغتهما. أعتقد هذه ما هي بسيطة، كونك تسمع كلمة من لغة ما تفهمها وتعرفها هذا شيء، لكن محادثة ومناقشة فلان قال فلان قال وكذا وكذا وانت ما تفهم. الفهم يثبت الحفظ، كما قال ابن تيمية رحمه الله معرفة السبب تعين على فهم المعنى. فإذا كان بهذه المثابة فقد نظر العلماء في هذا الحديث، منهم من قبله على لفظه ومنهم من رفضه بكليته ومنهم من فصل فيه. والتحقيق يجب أن يكون هناك التفصيل في شأن هذا البادي أو البدوي، أهو مخالط للقرى ومخالط للحضر وصاحب أسفار وبيع وشراء؟ فلا بأس أن نسمع شهادته على أهل القرية، والله تعالى أعلم. قال وعن عمر بن الخطاب أنه خطب فقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. يسوق المؤلف رحمه الله خبر عمر هذا لقاعدة، وهي أننا نأخذ الناس بحسب الظاهر، وهل المسلم الأصل فيه العدالة بحسب ظاهره حتى تظهر جرحة فيه، أو الأصل فيه عدم العدالة حتى تثبت عدالته؟ ها إيش تقولوا؟ الأصل فيه الصدق والأمانة والعدالة حتى تظهر فيه جرحة. وقول عمر رضي الله تعالى عنه كنا نأخذ الناس، الناس كانوا يؤخذون بالوحي. بالوحي؟ اي نعم. تعرفون كعب بن مالك لما تخلف ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وجاء المخلفون يعتذرون، وكل من اعتذر قال طيب روح، هيا روح، حتى جاء هذا وجلس. قال والله يا رسول الله لقد أوتيت جدلا، ولو أنني جلست بين يدي ملك من الملوك لوجدت لي طريقا أعتذر به وأتخلص، ولكني علمت إن أنا كذبتك صدقك الوحي. فأقول الحق يا رسول الله. فهذا مؤمن ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف الحق يأتيه الوحي. والعباس رضي الله تعالى عنه لما أخذ أسيرا في غزوة بدر وجاء وقبل الفداء قال هذا محمد هذا لعندي أنا وابن أخي فلان. قال ما عندك؟ قال ما عندي غيره هذا اللي عندي. قال والمال الذي أودعته أم الفضل صبيحة غدوك إلى بدر وقلت لها إن أنا جئت فالمال لي وإن أنا قتلت فهذا للعيال. قال والله ما حضر هذا أحد يا محمد وإني لأشهد أنك رسول الله. والشخص الآخر اللي جاء بفداء لأخيه ولما وصل عروة استحسن ناقتين من الإبل اللي جايبها فداء وربطها هناك وجاء بالباقي. قال هذا اللي عندي. قال والناقتان اللتان ربطتهما في المكان الفلاني. قال والله ما علم بها أحد وأشهد أنك رسول الله. فهذه كلمة عمر رضي الله تعالى عنه وهي فعلا أن في صدر الإسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي إذا كان أتاه على قدم في نعله وهو ساجد. يجي جبريل ويقول له اخلع نعلك عشان فيها أدب، ما حيجينه في أمور حقوق الناس وغيرها ما في شك. ولهذا عمر يقول كنا أو كان أناس في زمن نزول الوحي يؤخذون بالوحي ولا يمكن إنسان يخفي حقيقة أمر ولا يطلعه الله عليه. ولكن الوحي قد انقطع. انقطع بإيش؟ بوفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وش نسوي احنا دحين؟ ما جينا وحي. ما الذي أمامنا نعامل الناس به؟ نأخذهم بظاهرهم والباطن بينهم وبين الله. إذن كلمة عمر رضي الله تعالى عنه أن الشاهد يؤخذ بظاهره فيقبل منه ما لم يعلم عنه جرحه، كذب، خيانة، كذا كذا، لا. ولهذا يجب على الشاهد أن يرجع إلى الله لا إلى حاكم ولا إلى محكوم، لأنه يعلم أن الشهادة لم يطلع على حقيقتها إلا مين؟ إلا الله. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يقول إن من القضايا قضاء لا يبت فيه إلا يوم القيامة، لأن يوم القيامة ما نحتاج شهود ولا تزكية ولا بينة ولا حلف اليمين ولا شيء، القاضي حاكم عادل سبحانه. ولهذا ينبغي على الشاهد أن ينظر إلى نفسه أولا. أنت تريد أن تحيي حقا لمن تشهد عليه، أولا تحيي حق نفسك لا أن تنقذ له مالا بحق أو باطل وتورط نفسك في شهادة باطلة. وهذا من عمر رضي الله تعالى عنه من فقهه وموعظته وتحذيره للشاهد من أن يظن أن مجرد خفاء شهادته يعدي، لا. ومن هنا قالوا إن حكم الحاكم لا يبيح الأمر ظاهرا وباطنا، إنما يبيحه ظاهرا فقط. فلو حكم لك الحاكم بمقتضى شهودك الذين هم الله أعلم بهم وأخذت حقا من مال صاحبك، أنت تعلم أنه ليس حقك، فهل يجوز لك أن تأكله؟ لا. ولهذا قالوا في المرأة تتنازع مع الرجل يدعيان أو كذا أو كذا، فإذا أقام المدعي منهما صحة الزوجية وحكم القاضي بمقتضى دعواه وشهوده حلت له، ولكن حلت له ظاهرا وباطنا ولا ظاهرا فقط؟ ظاهرا فقط. فعمر رضي الله تعالى عنه ينبه المسلمين على أن الشهود يؤخذون بظواهر أمرهم، من أبدى لنا صفحته أخذناه به، من ابتلي منكم بهذه القاذورات فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أخذناه بها. وهذا كما أشرت من حكم عمر رضي الله تعالى عنه في بيان حال المسلمين أن الأصل العدالة ولا نفتش. وكما يقولون كانوا في السابق يختار القاضي معدلين، إذا قدم عنده شهود وارتاب القاضي في واحد منهم أوعز إلى هؤلاء الشهود عنده أن يتتبع الشاهد سرا، فهل يقفون له على شيء؟ ثم منعوا من ذلك، لأن هؤلاء الذين يشهدون على الناس من الذي يشهد عليهم؟ من الذي يزكيهم؟ هل نأمن أن يتصدوا لأحد بشيء؟ لا، ترك كل مدع بدعواه بشهوده، والخصم يقر هؤلاء الشهود أو يطعن فيهم، ولكن كما قالوا لا بد للطعن من بينة. إذن كان الناس يؤخذون بالوحي، والآن ارتفع الوحي، وإنما نأخذكم بإيش؟ بما ظهر منكم. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه في حديث طويل. شهادة الزور، يقولون الزور هو المنحرف عن طريق الحق. أنت يسمي هذا، هذا إيش عندك اسمه في العضو في الإنسان؟ اسمه إيش؟ الشفة. والشفة مفتاح لإيش؟ للفم. وبعد الفم إيش؟ الفم طريق مستقيم مستعرض ولا طريق أفقي؟ ونهايته إلى فين؟ إلى الزور. هل يستمر امتداد الفم إلى ما شاء الله، ولا عند الزور يعمل زاوية؟ لما كان الزور منحنى عن طريق الفم والمعدة، مثل ما بيقولوا حرف إل ولا أو زاوية حادة أو منفرجة، كل أمر حاد عن طريقه فهو زور، أخذا من الزور الذي يعد الطعام بانحناء ويثني الطعام أو الشراب عن المرور إلى وراء القفا إلى بر، لا يحنيه وينزله إلى الجسم. وعلى فكرة تروا الزور فيه شفاط زي شفاط الدينامو، وليس انحناء الطعام ومسيره إلى المعدة بعامل الارتفاع والانحدار، لا، بل بعامل المص والقبض. ومعنى هذا كما يقول صاحب جسمك وكيف يعمل، لو علقت إنسانا من قدميه وجعلت رأسه أسفل وأعطيته قطعة تفاح فمضغها، هل يبتلعها أو لا؟ ليش يبتلع؟ ما هي رأسه تحت والمعدة فوق، إيش يطلعها على فوق؟ عامل الجذب. فالزور فيه عامل قبض ودفع، يقبض الطعام من الفم ويدفعه دفعا إلى المعدة، مع عملية معقدة فوق التصور التي تميز الهواء في القصبة الهوائية والطعام في المريء إلى المعدة. وهناك رداف كما يقولون، لو غفل شعرة وسبقت قطرة ماء أخذت تعطس وأخذت تعمل كما يقولون الشعيرات الدموية في القصبة الهوائية إلى أعلى، فإذا جاءت قطرة ماء من الزور من الحلق تبغى تنزل في القصبة الهوائية حتروح على المعدة تفسدها، فهذه الأوردة الشعرية تدفع إلى أعلى، وكل طبقة تدفعها إلى ما بعدها حتى تتلقفها حتى ترجع طريقها إلى الزور مرة أخرى. الخالق البارئ، حكمة المولى سبحانه وتعالى في صنعه. فهنا شهادة الزور هي المجانبة لطريق الحق، ومن هنا الزائر. هل الزائر جاءك من بطن البيت ولا جاءك من الجنب؟ ها؟ من الجنب، جاي في الطريق من هنا ولا من هنا؟ فهذا سمي زائرا لأنه جاءك عن زور، أي عن انحناء وجانب للبيت. والزائر، فهنا شهادة الزور هي الشهادة المغايرة للحق المنحنية عن الطريق المستقيم. وفي حديث طويل أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أكبر الكبائر، عقوق الوالدين و إيه؟ الشرك بالله و و و وكان متكئا فجلس فقال ألا، أداة التنبيه وشهادة الزور، ولا زال يرددها حتى تمنينا لو سكت. هذا كله عناية بإيش؟ بشهادة الزور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. الله أكبر. شهادة الزور مظلمة لأنها ظالمة، والقضاء عدالة والعدالة نور، والشهادة البينة. فقلنا إنه لا يمكن أن تكون شهادة إلا ظاهرة واضحة بعيدة عن الظنة، فهذا جاء يشهد قال أترى الشمس؟ قال نعم شايف. قال على مثل هذا فاشهد وإلا دع، أنت في عافية. أي إذا كنت عالما بالشهادة ضابطا لأطرافها عاقلا سامعا لألفاظها متصور حقيقة وقائعها ليس عليك فيها لبس، اشهد، وإن لم يكن ذلك اتركه، كما سيأتي عن عمر رضي الله تعالى عنه الذي جاء يزكي عنده شخص. قال تعرف؟ قال بلى. قال هل عاملته في الدرهم والدينار الذي يبين حقيقة الإنسان؟ قال له لا. هل سافرت معه وعرفت أخلاقه وسيرته؟ قال له لا. هل ساكنته جاورته تعرف مدخله ومخرجه؟ قال له لا. قال لم تعرف، اتني بشاهد غير هذا. فهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الشاهد. أنت قبل الشهادة في عافية وليس ملزم بأدائها، اللهم إلا إذا كان الحق يتوقف عليك، فحينئذ ينبغي ألا تشهد إلا على ما هو واضح عندك وضوح الشمس. تيجي والله ما أدري، كان يقول له كده ما أدري إيش كان شفت، ما أنا متأكد كده. لا، توكل على الله. لا بد أن يكون الشاهد ضابطا لشهادته، متأكدا من معرفة جزئياتها وما يترتب عليها كمعرفته ورؤيته للشمس. والله تعالى أعلم.